إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله عز وجل الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، حينما تفتح المصحف وتقابلك أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة، سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي تحدثت كثيرا في الحزب الأول من الجزء الأول من القرآن، تحدثت عن بني إسرائيل وكيف أن بني إسرائيل أعرضوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحزب، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن نعمه المتتالية على بني إسرائيل وكيف أنهم أعرضوا بالرغم من كل هذه النعم. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن الابتلاءات المتتالية، ابتلاهم الله عز وجل بالسراء والضراء، ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى بعد كل هذه الابتلاءات وبعد كل هذه النعم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لأن كثرة رؤية الآيات ثم الإعراض عنها بعد ذلك يؤدي إلى قسوة القلب. كثرة رؤية الآيات، أن الإنسان يرى الآيات من الله سبحانه وتعالى، يرى المرض، يرى النعمة، يرى الزلازل والبراكين، يرى النجوم والشمس والقمر، يرى كل هذه الآيات في نفسه وفي الكون، ثم يعرض بعد ذلك، هذا جزاؤه أن يصاب والعياذ بالله بقسوة القلب. إذا توالت الآيات على الإنسان ثم أعرض عنها يصاب والعياذ بالله عقوبة من الله سبحانه وتعالى عن هذا الإعراض بقسوة القلب. فقال ربنا سبحانه وتعالى عن قسوة قلوب هؤلاء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعدما رأوا قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وعلى شق البحر وعلى إنجائهم وعلى كل هذه النعم، ثم بالرغم من ذلك أعرضوا. فقال لنا ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا للمؤمنين، مخاطبا سبحانه وتعالى المؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ بعد كل هذا الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتتوقعون وتطمعون في إيمانهم؟ ثم بيّن الله عز وجل لنا لماذا لا نطمع في إيمانهم، حتى نستفيد من هذه التجربة ولا نكررها في هذه الأمة، فإن من هذه الأمة من سيسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوه وراءهم. فقال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. إذن انقسم بنو إسرائيل إلى فرق، انقسم بنو إسرائيل إلى فرق. ما الشيء الذي انقسموا حوله؟ يعني الفرق انقسمت حول إيه؟ إيه سبب التقسيم أصلا؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. كيفية التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، انقسم الناس في التعامل مع الوحي قسم الناس في التعامل مع كلام الله، انقسم بنو إسرائيل في التعامل مع وحي الله إليهم إلى قسمين، وقال بعضهم إلى أربعة أقسام كما سنذكر بإذن الله عز وجل. وهكذا تكون هذه الأمة، ولكن انقسم المعرضون عن الوحي إلى هذه الأقسام، ولكن هناك من آمن وصدق. قال ربنا سبحانه وتعالى الفريق الأول: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فريق يسمع كلام الله ثم يحرف الكلام، يجعل الكلام ينحرف عن مقصده. الطريق بيسير هكذا، هناك في حرف يؤدي إلى انحراف في الطريق، هناك طريق مستقيم. هؤلاء ضلوا عن قصد فغضب الله عليهم، يحرفون كلام الله. كلام ربنا سبحانه وتعالى له مقصد من طاعة الناس، تحكيم شرعه سبحانه وتعالى. كلام ربنا سبحانه وتعالى نزل لمقاصد معينة، هؤلاء يحرفون كلام الله. طيب جايز لما سمعوا كلام ربنا ما فهموش، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عارفين إنه هو بيحرف، يعني فهموا كلام ربنا وهو متأكد ومقنع أنه يحرف. هؤلاء هم الفسدة من العلماء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا والعياذ بالله. يبقى إذن قسم من العلماء أيقن وفهم الوحي ثم أعرض بعد ذلك، لدرجة أن بعض المفسرين قال يسمعون كلام الله، أي يسمعون كلام الله حقيقة كما سمعه موسى. وأن موسى عليه السلام لما اختار من قومه 70 رجلا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أن هؤلاء السبعين سمعوا كلام الله حقيقة ثم بعد ذلك حرفوه. وده اختيار الإمام الطبري، وإن كان كثير من المفسرين رفض هذا القول وقال سمع يسمعون كلام الله أي بتلاوة موسى عليه، فأجره حتى يسمع كلام الله. أيا كان كيفية السماع، المهم أنه عقل وفهم وأيقن بمعنى بمراد الله سبحانه وتعالى ثم حرفه عن قصد ليوافق هواه. وبعدين بعد ما بيحرفوا كلام ربنا سبحانه وتعالى كيف سيواجهون الناس؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، يبقى في فريق آخر منافق يغير في الكلام لكن لا يجهر بالتحريف، فريق المنافقين. قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الآيتين دول أو الآية الثانية قال بعض أهل العلم فيها قسمان: قسم المنافق وقسم من يجادل ويعلم المنافق. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني في منافقين صغيرين وفي رؤساء لنفاق يعلمونهم كيف يكون النفاق، ماذا يقول وماذا لا يقول. هكذا ينقسم أهل الضلال. العجيب، وهذه الآية التي أريد أن أتوقف عندها في هذه الخطبة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. العجيب، طب قسم من العلماء الفسدة أيقن وفهم كلام الله ثم أعرض، وقسم منافق وقسم يعلم ويجادل المنافقين، ثم قسم عطف عليهم ومنهم، أي ومن هؤلاء الذين لا تطمعون في إيمانهم، لا ينبغي أن تطمعوا في إيمانهم، هؤلاء أيضا لن يؤمنوا. لماذا يا رب؟ لأنهم أميون ومنهم أميون. طيب الأمية قد لا تكون وصف ذم، الأمية على حال الإنسان على فطرته الأولى أول ما نزل من بطن أمه، أيا كان النسبة اختلف أهل اللغة إلى ماذا ينسب إلى أمه أو إلى الأمة، لكنه لا يقرأ ولا يكتب. ومنهم أميون، طيب الممكن الأمية يتعلم؟ هؤلاء لا يريدون أن يتعلموا. يعني وصف الأمية كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح، لأن الناس يتعلمون من بعضهم البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. تخيل، أنزل الله كتابا ثم لا يتعلمونه. الكتاب لأي أمة هو جمع بعد شتات، هو نور بعد ظلمة، هو نجاة بعد مهلكة ومفازة، هو حياة بعد موت. الكتاب يجمع شتات الأمة، يبني لها حضارة، يجعل لها مستقبل. كيف لا يتعلمون الكتاب؟ كيف يتحاكمون؟ إلى ماذا يرجعون عند الاختلاف؟ ما الذي يضبط حياتهم؟ هل كلامي أم كلام فلان أم الأقوى أم كلام فلان؟ لابد أن ترجع الأمة إلى كتاب تتحاكم إليه وترجع إليه عند الخلاف، يبصرهم ويقودهم. أنزل الله كتابا، منهم من حرفه ومنهم من أعرض عنه. هكذا تفسد الأمم بين علماء يحرفون وعامة يتبعون، هكذا تفسد الأمم. ولن تصلح الأمة إلا بعلماء يبينون وعامة يتبينون ثم يتبعون. لكن أنا نترك هذه الأمية تجاه الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يؤدي إلى فساد الأمة، ويؤدي كما ذكر الله سبحانه وتعالى إلى المفاسد التي سوف تذكر بعد هذه الآية. ومنهم أميون، الأمية المذمومة هي الأمية تجاه الوحي، لا يعلمون الكتاب. بتكملة لا يعلمون الكتاب تبين لماذا وصف الأمية هنا وصف ذم، لماذا وصف الأمية هنا يؤدي إلى عدم الطمع في إيمانهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، طب كويس، إلا يعني بدأوا يتعلموا، يعني ممكن يتعلموا شيء من الكتاب. هل هذا استثناء متصل، يعني لا يتعلمون كثيرا من الكتاب ولكن يتعلمون قليل من الكتاب، أم استثناء منقطع، أي لا يتعلمون شيئا ولكن يتعلمون أشياء أخرى؟ إلا إيه؟ إلا أماني. يعني إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولماذا أصلا نتدارس هذه الآية في هذه الخطوة؟ لأن منا من سيسير على طريقه، كما قال كثير من أهل العلم، وذكر الإمام الرازي حتى في تفسيره: ولقد وجدنا في هذه الأمة هذه الأقسام، قسم الناس إلى هذه الأقسام أيضا في هذه الأمة، أي علماء يحرفون ومنافقين ومن يعلم المنافقين وهؤلاء الأميين والعياذ بالله، حتى لا نكون مثلهم. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال بعض أهل العلم: الأماني هي الكذب والاختلاق والتمني. الأمنية أن يقدر الإنسان في نفسه شيئا ليس بموجود، أن يقدر الإنسان في نفسه ما يتطلع إليه الأمل وليس عنده الأسباب، فيظل يحلم بهذه الأشياء حتى يصدقها، وأحيانا وتصبح كذبة لأنه تمناها ثم صدقها فأصبحت كذبة. هذا الكلام الذي ذكرته مجموع من أقوال المفسرين يبين لنا كيف تعامل أهل العلم مع هذه اللفظة حينما توقفوا عندها، حتى لا نسير على طريقهم، حتى لا نتعامل مع القرآن كما تعاملوا هم مع وحيهم. معنى الأول لأماني: إلا أكاذيب وقصص مختلقة تلقوها من علمائهم الفسدة فصدقوها لأنها وافقت أهواءهم. كل اللي يعرفوا عن الدين شوية قصص أغلبها كذب وصدقها ولا يريد أن يتعلم غيرها. لماذا؟ لأنها توافق هواه ولا تضره في شيء في دنياه فصدقها وآمن بها. يسمع شيئا كما قال ابن عطية بظنه فيصدقه ويظن أنه الوحي، إنهم إلا يظنون. يعجبه هذا الأمر اللي سمعه، سمع قصة. طب أين بقية الدين لا يسمع عنه شيئا؟ أين بقايا ما أنزل الله عز وجل؟ هل كل ما أنزل الله عز وجل من وحي مجرد هذه الأكاذيب وهذه الأمنيات؟ في ناس عندها الدين مجرد أمنيات، إن الدين مثلا أنا بحتاجه لما ابني يتعب، لما بنتي تعوز تتجوز، لما أنا يحصل لي مشكلة أنا بحتاج الدين في هذه اللحظة فقط. ده اللي الدين عنده مجرد أماني. وده القول الثاني، إن إلا أماني أي أمنيات، هو بيتمنى، يتمنى أن يخش الجنة بدون أي عمل، بيتمنى ذلك، بيتمنى أن يخش الجنة طالما قلبه أبيض مش مهم يصلي، بيتمنى أن يخش الجنة حتى لو بيتعامل بالربا مش مهم، المهم أنه بعد ما يخلص الربا يطلع 10 جنيه لله، هو بيتمنى ذلك. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم قال بعدها: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. انتشرت الأماني في المجتمع، خلاص الأمنيات بتدخل إن إحنا مش هنخش النار، أو كده كده هنخش النار أيام معدودة، أطعنا أم عصينا نخش النار أيام معدودة، خلاص نضيع ليه؟ ليه الإنسان يتعب في الدنيا؟ أو واحد لك أنت كده كده هتخش الجنة. مفاهيم تنتشر عند الناس. طيب ألا تخشى سوء الخاتمة؟ ألا تخشى ألا تموت على الإيمان، أن يسلب منك هذا الإيمان؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. استغلال معلومات صحيحة في العقيدة إن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، ثم تروج على الناس بصورة معينة أن افعل ما تشاء. طب ما يشاءه قد يؤدي إلى ما يشاءه من معاصي قد يؤدي إلى طبع على القلب وانصراف عن الدين والعياذ بالله. وهناك أعمال قد يكفر بها الإنسان. فإذا يصبح الدين مجرد أمنيات وأكاذيب. هو بيتمنى أن الدين يكون في هذه الصورة، بعض المعاملات الطيبة وفقط. يعني في واحد يقول لك الدين أنك تحافظ على المواعيد بتاعتك فقط. طب هذا من الدين؟ والعجيب أنه لا يحافظ على موعده مع الله في الصلاة، ثم يتكلم عن أهمية الاهتمام بالموعد وأنت لا تحافظ على مواعيد الصلاة في الميثاق الذي بينك وبين ربك الذي خلقك وأنعم عليك وأعطاك. أقل شيء لشكر هذه النعمة أن تحافظ على موعدك مع ربك في الصلاة. ثم يذهب ويتحدث إذا أضر الأمر بدنياه أن الدين هو أننا نحافظ على الموعد. ينتقي من الدين ما يناسب أمنياته، ما يناسب هواه. لكن إذا خطبه بالدين بسيئاتهم ليغيروها أو بأعمالهم ليبدلوها، قالوا هذا ليس من الدين، ما وجدنا عليه آباءنا. يبقى القول الأول أماني أكاذيب، القول الثاني أماني أي أمنيات، القول الثالث قال بعض أهل اللغة لا يعلمون الكتاب إلا من قال. تمنى أحيانا تأتي في اللغة بمعنى التلاوة، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، قال بعض السلف أي إلا إذا تلا يقرأ. كان الإنسان وهو يقرأ يتمنى أشياء يجدوها في القراءة أو يقدر أشياء في نفسه قبل أن يقرأها ويتكلم بها في لسانه، أيا كان. فقالوا إلا أماني أي تلاوة بغير فهم. لا يعلمون الكتاب، ما بيعرفش أي شيء من الكتاب غير أنه بيسمع آيات أو يتلو آيات لا يفقه فيها شيئا. فقال بعض العلماء لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي يسمع الآيات، فبالتالي هو أمي لا يستطيع أن يقرأ، ولكن يسمع الآيات لا يسأل عن معناها ولا يتدبر فيها ولا يشغل باله بما تلي عليه. أو إلا أماني أنهم كانوا يستطيعون القراءة لكن كانوا لا يفهمون ولا يتدبرون، فهذا أيضا يسمى أمي. لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة بدون فهم، تلاوة بدون فهم. طيب حينما يكون في مجتمع عامة الناس إما أن الدين بالنسبة إليهم أكاذيب، قصص وأكاذيب مختلقة، أمنيات يتمنونها لإصلاح دنياهما فقط، أو تلاوة بغير فهم، ماذا يحدث في هذا المجتمع؟ هذا بإذن الله عز وجل ما سنتكلم فيه بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، كما ذكرنا بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الحزب الأول من الجزء الأول من سورة البقرة نعمه سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وكيف أنهم أعرضوا عن هذه النعم، وكيف أن الله عز وجل ابتلاهم بالسراء والضراء ولكن قست قلوبهم فكانت كالحجارة. ويخبرنا الله عز وجل أن الطمع في خشية الحجارة أقرب وقوعا من الطمع في إيمان هؤلاء، فقال ربنا بعد أن قال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة أي أن الحجارة منها من يسقط من خشية الله ومنها من يكون أكثر خشية من قلوب هؤلاء. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم هؤلاء اليهود بعد كل الإعراض عن هذه الآيات تطمعون أن يؤمنوا لكم. وبين الله عز وجل أن الناس لن ترجع إلى دينه طالما أن هناك علماء يحرفون وعامة يقلدون ويتبعون بدون أن يتبينوا. فقال ربنا سبحانه وتعالى عن عامة الناس في هذا الوقت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أعرضوا عن كتاب ربهم وتعلموا أشياء أخرى وابتعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأصبح الدين بالنسبة إليهم مجرد أكاذيب وقصص، ثم يصدق أنها من الدين. أحيانا بعض الناس يقول لك ده ربنا بيقول كذا، فتقول أين قال ربنا سبحانه وتعالى كذا لك في القرآن؟ هذه ليست آية في الكتاب، من أخبرك أن هذه آية؟ ويكرر ويصدق هذا الشيء لأنه يوافق هواه، ثم يكرره على أنه من الدين. فقال ربنا سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أكاذيب أو قصص مختلقة أو أمنيات لإصلاح دنياهم أو تلاوة وسماع بدون فهم وتدبر، وإنهم إلا يظنون، أصبح الدين عندهم مجرد ظن لا يتيقن فيه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى إذا انتشر هذا الفساد في أمة، انتشر فساد العلماء وفساد العامة، هنا قال ربنا سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الدين يحرف ولا يتكلم أحد، أمر عجيب جدا. وحي أنزله الله عز وجل يحرف، وليس معنويا كما يحدث في هذه الأمة، يحرف كتابيا ويكتب ويباع، ويقولون هذا من عند الله ولا يتكلم أحد. الإنسان يتعجب كيف حدث هذا عند اليهود، إزاي يكون في التوراة نزلت ليتعلمها الناس ويقبلوا عليها الناس، ثم يأتي علماء فسدة يكتبون الكتاب بأيديهم، يحرفون التوراة والإنجيل ويكتبون كتابا ثم يقولون هذا من عند الله. أين عامة الناس؟ كيف لا ينتفضون أمام هذا التحريف؟ كيف لا يتكلمون؟ ثم إذا نزل الإنسان إلى واقعنا ورأى هذه البرامج المنتشرة في الفضائيات أمام الناس تحرف الدين علانية، وتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علانية، وتغير في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علانية ولا يتكلم أحد، إذا وجد الناس قوانين تصادم الشريعة وبرامج تطعن في الدين وفي الأئمة، ثم الناس يمارسون حياتهم بكل أريحية. فهمنا معنى هذه الآية، أن الناس أصبحوا أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فقال بعدها ربنا سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويل لهم في الآخرة، لأن الناس أعرضوا عن معاقبتهم في الدنيا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا العام يحققون، هؤلاء العلماء الفسدة يحققون مصالحهم الشخصية، يكتبون الكتاب ليحصلوا على المال، وأما العامة يعيشون في أمنياتهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فأصبح العلماء الفسدة يحققون طموحاتهم الدنيوية بتحريف الكتاب، والعامة بأمنيات تلقونها منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يحرفون ويبدلون ويغيرون فيما يوافق هواهم. في واحد جايب قضية معينة، ينظرون في التوراة حكم التوراة كذا، فإذا أنفق مالا أو دفع رشوة أو كان من علية القوم غيروا له الحكم، وإما إذا كان ضعيفا أقاموا عليه الحد. هكذا تسرب التحريف وتفسد الأمم بسبب انتشار هذه الأمية. إذن أحبتي في الله، يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآيات حتى لا نسير وراءهم، حتى لا نسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا سبيل الفساد، فما هو سبيل الإصلاح؟ أن نعكس هذه الأشياء. سبيل الإصلاح أن يبين العلماء وأن يتبين العامة، أن نقوم بمحو الأمية القرآنية في المجتمع، هذا هو أحد الحلول لنصرة هذا الدين، وأن يقوم العلماء بواجب الله عز وجل عليهم وبحق الله عليهم في التبيين، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أسأل الله جل أن يستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين. إذن أحبتي في الله، سبيل الإصلاح أن يبين الدين للناس وأن يتبين العامة أمر دينهم. هو معقول إنسان يشعر بألم في قلبه مثلا أو في صدره ويستشير أي إنسان ويقول له قل لي أي علاج، ولا يتبين ويسأل ويذهب إلى طبيب وآخر ويسأل عن مستواه الطبي ويسأل ماذا يعمل وهل عمل عمليات قبل كده وناجحة، ويسأل أسئلة كثيرة قبل أن يأخذ الدواء أو يقوم بعملية جراحية، هذا في بدنه. أعلم بعض الناس يرد، قد يرد عليه يقول أنت تعلم الآن هناك تضييق وهناك قلة من العلماء، وكيف أقول لك ابحث، يطلع الله عز وجل عليك يجدك تبحث عن الشريعة، عن مراده سبحانه وتعالى، لا عن هواك، لا عن ما يوافق هواك. حينما يطلع الله عز وجل عليك من فوق سبع سماوات ثم يجدك تبحث عن مراده وتسأل وتتحرى وتتبين كما تفعل لأمر صحتك ودنياك. هكذا أحبتي في الله هو سبيل الإصلاح علينا، أن نقوم بمحو الأمية تجاه القرآن في أنفسنا، في أولادنا، في أزواجنا، في ذرياتنا، في أصدقائنا، في أقربائنا، في المسجد، أن نقوم بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن مليء بالحقائق. هذه الحقائق مبثوثة في القرآن. أغلب التحريف المعنوي الموجود الآن وينشر الآن في الإعلام، هناك حقائق قرآنية تصادمه، ولكننا لا نتعلم ونمر على هذه الآيات وتلاوة كتلاوة بدون فهم ولا تدبر. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لتبيين هذا الدين وتبيين هذه الشريعة ولتطبيقها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.